يعني في الاستئذان بين الأماكن العامة والأماكن الخاصة، إذا تقرأ باب وزارة من وزارة تطق الباب، تطق باب الوراء تطق باب الوزارة، قال بستأذن، أنا سمعنا أن اللسان يستأذن. لا، في فرق يعني بين الأماكن العامة ومن الأماكن الخاصة المملوكة للناس والمكان المغلق والمكان المفتوح، فيه على كل حال. نعم.